فلو كان يملك لنفسه أن يدفع عنها السوء أو أن يدفع عنها ما أصابه لدفع حين شج صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأبي هو وأمي اللهم صل وسلم عليه، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت لا تدفع عن نفسك، فالذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله، فأمر جلب الدفع جلب النفع ودفع الضر أمره لله، ليس لك منه شيء حتى لنفسك، ليس لك من الأمر حتى لنفسك شيء. هذا علاقة هذه الآية بتحقيق التوحيد. الحديث الثاني: إذا رفع رأسه يدعو عليهم وهم يستحقون الدعاء، لكن في علم الله عز وجل أنهم سيتوبون، الله على كل شيء قدير، واللعن معناه أنهم طرد وإبعاد من رحمة الله أبدا، وهذا من أمر الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أمره شيء من ناحية ضر أحد أو نفعه، وسيأتي فيما يتعلق بالنفع لما أنذر عشيرته الأقربين، فإنذاره لعشيرته الأقربين إعلام بأنه لا يملك لهم نفعا وإن كانوا قرابة، هؤلاء وإن كانوا أعداء لا يملك لهم ضرا، وإنما الذي يملك الضر يملك الضر ويدفعه، يملك النفع لا راد لفضله، هو الله. فليس لك من الأمر شيء، يعني أنك لا تضر، أي نعم، لا تضر الأعداء ولا يعني تجلب لهم شقاوة من دون الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكأنه حكم على المستقبل، يدعو على فلان وفلان اللهم لعن فلان وفلان، كأنه حكم على المستقبل، والمستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يتحكم فيه يعني في شأن الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى علي؟ يعني نذكر هذا لأن له علاقة بالموضوع، له على هذا وهو سيد الخلق اللهم صل، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه. موضوع الدرس اليوم هو آخر الحديث فيما يتعلق بالنفع، أي أيضا حتى النفع لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه، وإنما الذي يملك دفع الضر، أن يمسسك الله بضر يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يردك بخير فلا راد لفضله، وأن يردك بخير فلا راد لفضله، وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما يكشفه نبي ولا يكشفه ملاك ولا يكشفه أحد من دون الله، لا يكشفه إلا هو. وأن يردك بخير فلا راد لفضله، أيضا لا يرد فضله لا نبي ولا غيره ولا شقي، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء، نعم، وهو الغفور الرحيم. هذا المقصود من يعني هذا الباب، تقرير أن النفع والضر بيد الله، أمر النفع والضر بيد الله، ليس لأحد من أمره شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دونه؟ يعني الولي لا يملك شيئا من ذا، فلا تتعلق القلوب به. المعبودات من دون الله أيضا لا تملك شيئا، فلا تتعلق القلوب بها، لا رجاء دفع الضر ولا رجاء جلب النفع. سنقضي إن شاء الله بقية وقتنا في آخر الباب، وهو ما يتعلق بعدم ملك النبي صلى الله عليه وسلم النفع لأحد من دون الله. هناك أمر يقدر عليه وهناك أمر لا يقدر عليه. سليني من مالي ما شئت، الأمور هذه التي يقدر عليها الإنسان لا بأس أن تطلب منه، يعني أي نعم حي حاضر قادر، لكن أمور لا يقدر عليها أي نعم. حتى لو يعني سألت شخص أن يعطيك مليون وهو ميت يقدر عليه؟ ما يقدر عليه، وهو لكن لو كان حاضر وحي وقادر يمكن. أي نعم فرق، يعني ما يسأل المخلوق إلا يعني شيء يقدر عليه، يكون حيا حاضرا يقدر عليه، مع أن أصل المسألة أمور الدنيا ممنوع ويباح للحاجة. ومن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى أن أحدهم يسقط صوته فما يطلب من أحدهم من أحد أن يناوله. هذا أمر يسير مقدور، لكن وفاء بهذه البيعة ويدل على أن أصل المسألة السؤال. فكيف يعني بالمتسولين الملحين المؤذين؟ يعني لا شك أن استشراف النفس لأمور لا تنفع مهلكة، أمور حتى وإن كانت في الدنيا ربما يعني ينفع، لكن مآلها للزوال. الآن وأنس يقرأ لنا الحديث: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فلا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة بدون أن ينقذوا أنفسهم هم من النار ويفردوا الله بالإخلاص والتوحيد والعبادة. لا يتعلقون بأنسابهم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. والأدلة في هذا في تقرير هذا كثيرة. نعم يا شيخ أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة عم، هذا خصوص بعد عموم. العموم ما هو؟ العموم ما هو؟ يا معشر، لا، فيه ما هو أعم: أيها الناس، إني رسول الله إليكم. هذا عام للجميع، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. ثم فيه ما هو أخص يا معشر قريش، ثم فيه ما هو أخص يا عباس، وفيه ما هو أخص لرقته وقربه يا صفية عمة رسول الله، حتى ذكرها بهذا الوصف. عباس ما قال يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لأن هذا موطن يعني أقرب للشفقة والعطف لضعفها. ونعم، والعمة يعني حنوها ربما يكون أكثر من حنو العم، ومع ذلك فهذا خصوص بعد خصوص لا يغني عنه. أخص من ذلك يا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، وهو سيد المرسلين، اللهم سلم عليه، سليني من مالي ما شئت. هذه لها خصوص يمكن يعطيها من ماله، أي نعم، لكن لا يغني عنها من الله شيئا، تنقذ نفسها من النار. يعني لو عملت بالمعاصي أو استطالت على الخلق كما يفعله من يستطيل على الخلق بنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستطيل على الخلق بأن الله أعطاه من فضله من العلم الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سببا لاستطالته على الخلق، فهذا هلاك. من منهج أهل السنة أن لا يستطيلوا على الخلق بحق ولا بغير حق، حتى لو كان ما أوتيته حق لا يجوز أن تستطيل به على أحد. يعني ترى أن لك فضل، نعم، الفضل لله عليك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالغرور نسأل الله السلامة كثير، يعني يحصل حتى مع الخواص، مع العلماء، مع يعني أصحاب الأنساب، مع هذا إذا كان في الخير، فكيف إذا كان الاستطالة على الخلق بسبب الدنيا؟ أعطي منصب، أعطي مال، تجد أنه يعني يمشي نسأل الله السلامة على الأرض وهو يظن أنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا، نسأل الله السلامة. نعم يا شيخ. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ما قال لعمتي سليني من مالي ما شئت، لأنه قد لا يلزمه هذا، أي نعم، إنما قال لفاطمة، يعني حتى الذي يقدر عليه قد لا يقدر عليه لغير، إنما يقدر عليه لناس، لأناس دون أناس. عندي دينار قال أنفقه على نفسك، عندي آخر قال أنفقه على زوجك، عندي آخر قال أنفقه على ولدك، عندي آخر قال أنت أبصر، يعني ضعه في الأقرب فالأقرب. نعم، أرجع للحاشية. نعم، قام فينا رسول الله، عن أبي هريرة. نعم، وفيه عن أبي هريرة، يعني في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، أي في صحيح البخاري، وله طرق كثيرة في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها، عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. لم ينفرد به يعني أبو هريرة، يعني مع أن الذي انفرد به أبو هريرة تقريبا كما ذكر أحد إخواننا الذين يعني أعدوا رسالة علمية في هذا لا أو يصل 200 فقط، 200 حديث، ومع ذلك يقولون أبا هريرة مكثر، وأبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، قد يجد ملء بطنه وقد لا يجده، فيقع من شدة الجوع ويظن أن به جنون حتى يوطأ على عنقه، يظنون أن به جنونا وليس به الجنون، ولكن الجوع يصبر عليه ليحظى بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يشتغلون في الأسواق، أشغلتهم يعني الصفقات والبيع والشراء، أو أشغلتهم يعني أهلهم، وعلى كل حال هو متفرغ. مقابل هذا التفرغ ينفرد ب200 فقط، أين الإكثار؟ ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني يعني يتفلت مني، فقال أبسط رداءك، فحثى به النبي صلى الله عليه وسلم حثيات ودعا له، فصار لا يعني لا ينسى ما يسمعه يحفظ. فمقابل هذا ينفرد ب200 فقط، 200 حديث، إذن ليس مكثرا. هذا ما قرره أخونا الذي يعني عد رسالة بهذا، وكان أحد أساتذة الجامعة، ولا يزال الحقيقة أرجو الله عز وجل أن يحسن الختام لنا وله. نعم. واسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، قال النووي على الأصح من 30 قولا. كني بهريرة كانت له في صغري، وهو أول من كني بهذا، انتهى. وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو ابن عامر ابن عبد ذي الشراء بن طريف ابن عتاب الدوسي. هي هذه يعني أسماء اللي كانت في الجاهلية ما تغير على وضعها، لكن الأسماء التي يعني هو المسلمون ولهم أسماء مخالفة تغير، إذا كان عبد شمس وأسلم فالمشروع أن يغير اسمه، لكن من مضى على ما مضى عليه يبقى. هنا من حفاظ الصحابة وفضلائهم وأكابرهم، لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم أكثر منه. مات سنة 57 للهجرة وله 78 سنة. نعم، رضي الله عن الصحابة أجمعين وعنه. الذي يطعنون أول من يطعن بأبي هريرة نسأل الله السلامة أعداء الإسلام. نعم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الدين والدنيا. أو قبيلته لأنه أحق الناس ببره وإحسانه الدين والدنيا. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه ندارة خاصة، وإلا فقد أمره الله أيضا بالندارة العامة كما قال أن أنذر الناس. نعم. وقد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس، فقال يا صباحاه، حتى اجتمع عليه ما بين أخشبي مكة. ولمسلم فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا إليه. فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقه العدو إلى أهله. نعم. فجعل يهتف يا صباحا فانطلق يربأ أهله يعني يريد أهله لإنذارهم. أي نعم. شو الشيخ محمد عبد الوهاب في المسائل قال يعني أنه فعل عليه الصلاة والسلام ما لو فعله أحد اليوم لنسب إلى الجنون. ما هو الذي فعله هنا؟ أي نعم تسمع قصة نعم جده صلى الله عليه وسلم يعني جاد بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن يعني هذا في عصره فكيف فيما بعد عصره؟ ما هو الذي فعله؟ الصياح على جبل وصبح. لو واحد الآن يقف بالسوق أو يقف أو حتى يقول قال هذا مجنون هذا أي نعم هذا صحيح وهو قصده أن ينذرهم ويقول يعني طهروا قلوبكم تستغيثون ولا تغاثون لأنتم يعني حاسبوا أنفسكم قالوا هذا وسوس. أي نعم وصدق الشيخ حقيقة يعني لو فعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مسلم الآن لنسب إلى الجنون وهو ما فعل إلا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الجد والحرص على إنذار الناس. نعم. فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها عم الأقربين وخص ثم خص بعد خصوص. نعم يا معشر قريش أو كلمة نحوها. نعم المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد ويتناول الأنبياء والإنس والجن جمعه معاشر والكلمة بالنصب عطف على ما قبلها وهو شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك. أمرهم واحد يا معشر السعوديين أمرهم واحد يعني من كان أمرهم واحد أي نعم فهم المعشر يقول يا معشر المسلمين أمرهم واحد أمر المسلمين أي نعم يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين أمرهم واحد في الهجرة في النصرة يا معشر المسلمين هذا أعم أمرهم واحد في الإسلام أي نعم وهكذا. خاطب العامة أولا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا وفي رواية أنقذوا أنفسكم من النار وعند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم أي خلصوها بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعي فيما جئتكم به مما أنزل الله علي من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب الله لا الاعتماد على الأحساب والأنساب ولا على المال ولا على المناصب ولا غيرها. لا فإن ذلك غير نافع لكم. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عبد مناف نعم لا أغني عنكم من الله شيئا وإنما الله سبحانه هو المتصرف في خلقه بما شاء. نعم هو نعم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عباس وصفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب. وقال النووي النصب أفصح. نعم وقال النووي النصب أفصح يا يا عباس ابن عبد المنعم، يا صفية، يا فاطمة. النصب أفصح، قاله النووي. نعم. وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير. نعم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. يعني يا عباس ابن، يا صفية عمة، يا فاطمة بنت، يعني ابن وعمة وبنت بالنصب لا غير، ما تره. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فأنذر الأقربين نذار خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم لشدة قرابتهم، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم ولا منج من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به. ولهذا أبو لهب لما قال تبا لك ولهذا جمعتنا، تبا لك ولما جمعتنا له، هلك ولا نفعه نسبه، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلا. وما كسب يعني من كسبه أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كسبه أبناؤه، لكن ما أغنى عنه ذلك. ابن الرجل من كسبه، وعم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، وقد ينسب الإنسان إلى أعمامه على أنهم آباء، ومع ذلك نعم لما يعني أهلك نفسه ولم يقبل، ما نفعه هذا القرب، ما نفعه هذا القرب، ولا ضر المستجيب بعده بالنسب، فرفع منزلة بلال ورفع منزلة سلمان الفارسي، سلمان منا أهل البيت كما ورد عن علي رضي الله عنه، وبلال يسمع خشف نعاله النبي صلى الله عليه وسلم أمامه في الجنة. ما ضرهم أن هذا حبشي وهذا فارسي، وبعدهم في النسب لم يضرهم هذا حين أسلموا. وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم ولا منج من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به، كما هو شأن أبي لهب. ويقبلوا ما جاءهم به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام، وترك ويقبلوا ما جاءهم به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام وترك الشرك. ثم خص بالنذارة من هي بضعة منه، وقال نعم بضعة منه يعني جزء منه، وقال سليني من مالي ما شئت، كأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من أمر الله، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون الله ملتحدا. نعم. وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه. الله أكبر. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته فغيرهم بطريق الأولى والأحرى. نعم. وبين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما النجاة من النار، وبين أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا للحاجة، يعني أصل المسألة الحقيقة يعني ممنوع، وما أبيح منه للحاجة. نعم. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وذكرت قبل قليل أن من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لخواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط سوطه ومنهم أبو بكر، فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه. نعم، ينزل هو بنفسه. نعم، ولا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، فهذا مباح. يعني هذا مباح، يعني ما يجي واحد يقول والله هذا مشروع أوجر عليه أني أسأل الناس وأتسول، أحترف مهنة التسول. هذه مهنة يعني أدنى ما فيها من أنها مباحة عند الحاجة، أنها مباحة عند الحاجة وتصل إلى التحريم. إذا سأل الناس يعني من غير حاجة، ولا شك أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ومن أنزل حاجته بالناس لم يزدد أو لم يغتني، لم يزدد إلا فقر والعياذ بالله. نعم، وأما النجاة من النار، وأما النجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، اللهم صل وسلم، ثم نظر فيما وقع في أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق وما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من الالتجاء إلى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، تبين له التوحيد وغربة الدين. نسأل الله العفو والعافية. نعم، لهذا من ضعف اليقين أن يذم الإنسان الناس أو يذم الخلق على ما لم يؤته الله، وأن يحمدهم على ما آتاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا بالإسلام. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.